ولقد قال لهم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لا قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم وساء لهم يوم القيامة حملا يوم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما وقد خاب من حمل ظلما وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم وكذلك لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا لا تظمأ فيها ولا